فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. فضاءت هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في النسخة الثانية من برنامجكم مفاهيم في صحبة شيخنا وضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل وجامعة الإمام عبد الله بن ياسين. عندما انتهت النسخة الأولى من برنامجنا أيها الأخوة والأخوات، خرجنا ونحن نردد غدونا خماصا ورحنا بطانا من العلم آثارنا تشهد، وكان الذي قد ورى زندنا سليل المعالي الإمام الددو، ونرجو أن نكون إن شاء الله في هذه النسخة الثانية كذلك على مثل هذا الزاد وخير منه إن شاء الله. فمرحبا بكم شيخنا الجليل. وبكم. أولا شيخ، بعد أن خرجت نسخة البرنامج في مرحلته الأولى، وردت بعض التساؤلات في ما طرح، وقال البعض أن هناك مسائل لم تستكمل وكذا، فنحن نستأذنك أن نستقبل أيضا من الإخوة أسئلتهم واستفساراتهم حتى على البرنامج في نسخته الأولى عبر بريد البرنامج، ونعرضها إن شاء الله في بعض الحلقات. ونرحب بكم مرة أخرى شيخ. وبكم. شيخنا، سنبدأ اليوم في موضوع مهم جدا، هو من موضوعات الساعة، وهو موضوع الفتوى وما يتعلق بها، وتعرفون أن هذا الموضوع شائك وكثير التفاصيل، لكن سأبدأ بسؤال. لدينا مصطلح الفتوى ولدينا مصطلح السؤال، والذي ينظر في النصوص الشرعية من القرآن والسنة يجد أن يسألونك ومصطلح السؤال أكثر ترددا من مصطلح الفتوى، فلماذا أخذ مصطلح الفتوى هذه الهيبة والمكانة أكثر مما هو الحال في مصطلح السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وهنئكم وهنئ المشاهدين والمشاهدات بحلول هذا الشهر المبارك، ونسأل الله أن يجعلنا أجمعين فيه من المقبولين ومن عتقاء الله من النار، وأن يتقبل منا صالح العمل وأن يوفقنا له. الفرق بين الاستفتاء والسؤال أن الاستفتاء يختص بالسؤال عن أمر يجهله السائل ويريد بيانا شافيا فيه، وأما السؤال فيشمل ما يجهله وما لا يجهله، ويشمل الامتحان، ويشمل المماحكة والاعتراض، ويشمل السؤال أيضا عن ما يجهله الإنسان. ولذلك كان السؤال مذموما في النصوص الشرعية، جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من السؤال في عدد من الأحاديث. وكان أصحابه يعجبهم من يأتي الأعرابي الجلف فيسأل بكل جسارة فيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تمام خلقه ورحمته أن يراعي الفروق وأن يكلم كل قوم بما يفهمون ويستوعبون. ولذلك فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لله در أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة جاء جوابها في كتاب الله. والمقصود أنهم سألوه عن أشياء أكثر من هذا، لكن المقصود الذي ورد جوابه في كتاب الله ما سألوا عنه وهذه المسائل. لكن أما الفتوى فمقامها مقام رفيع، ولذلك جاء التنويه به في الشرع، وجاء التحذير من الجسارة عليه أيضا في عدد من الآثار نحو ذلك. فالاستفتاء خاص بمسائل الشريعة إذن؟ لا، يشمل أيضا مسائل الرؤى والمسائل التي فيها عموما أمر الغيب، كلها تدخل في الفتوى. أي نعم. ولذلك جاء في القرآن ذكر الفتوى في الأمرين. القرآن ورد فيه يستفتونك مرتين شيخ فيما تذكر، وكلها في أمر النساء والأسرة، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، ويستفتونك عن النساء، وأما يسألونك فوردت فيه يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، وفي يستفتونك في النساء، كلها في قضايا الأسرة ومسائلها. لا، لكن جاء أيضا في قصة يوسف عليه السلام: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان في الرؤيا. على معناها الشرعي أو اللغوي؟ لا، هذا استفتاء بمعنى معرفة الأمر، وكان مرتبطا بالشرع لأنه من الغيبيات. وكذلك جاء فيها أيضا: يوسف أيها الصديق أفتنا. ولو قيل أن هذا هو فقط الفتوى بالمعنى اللغوي الذي هو الإبانة، ليس إلا؟ لا، هو الإبانة عما هو عما ما أخذه من الوحي أو من الأمور الغيبية. طيب شيخنا، من المسائل المهمة في الفتوى، الآن إذا استفتى المستفتي وجاءته الفتوى، هل هذه الفتوى تنقل الحق من ذمة المستفتي إلى المفتي مباشرة؟ إذا أفتاني بشيء فعملت به، خلت ذمتي من أي مسؤولية في هذا السياق؟ نعم، إذا اخترته على غير أساس الهوى واخترته على أساس العلم والورع، نعم، فإنه هو المسؤول، كما أخرج أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفتي فعلى غير من أفتى على غير ثبت فإثمه على مفتيه، وفي رواية فإنما إثمه على مفتيه. فالمفتي هو الذي يتحمل المسؤولية حينئذ، لأنه مبلغ وموقع عن رب العالمين، ولذلك عد الله سبحانه وتعالى القول على الله بغير علم مع الشرك بالله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا يعارض هذا بالحديث الصحيح: إنما أقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له فإنما قضيت له قطعة من النار. هذا فيما يتعلق بالقضاء في الأمور الاجتهادية، والفتوى تنقسم إلى قسمين: أمور نصية يحسمها النص، والمفتي فيها جازم بأن هذا وحي وهذا معناه، فهو صحيح من ناحية الورود وصريح من ناحية الدلالة، وليس له معارض يقوى لمعارضته، فهذه الفتوى قطعية والمفتي يجزم بها. القسم الثاني ما يظن فيه المفتي ظنا، وهو الأمور الاجتهادية التي يكون المفتي فيها يعتمد على ما لا يجزم بصحته من ناحية الورود، أو لا يجزم بدلالته من ناحية الدلالة، لا يجزم بدلالته من ناحية الفهم. فهذا المستوى الثاني لدى المفتي ليس يصل إلى مستوى الأول، لكن لدى المستفتي هما سواء من ناحية المسؤولية. لبعض السلف عبارة يقول فيها: فلا يكفي المستفتي أن يتبع قولا سمعه من أحد المفتين فقط، ولا تبرأ ذمته بمجرده. هذا أيضا يعارض شيء ما ذكرت. هذا المقصود به المستفتي الذي هو طالب علم ويسمع الأدلة ويعرف أن المسألة فيها خلاف، فلا يكفي أن يأخذ بما يوافق هواه ويتطلب الأرخص من يعني كلام العامة الذين يقولون نجعل بينك وبين النار مطوع صحيح على هذا، أني أنا أستفتي وأخذ الفتوى وأمشي؟ لا، صحيح فيما يتعلق بمن تثق به. لا بد أن تختار من تثق به من ناحية العلم والورع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا له حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد. فالمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يتعلق بالجرح والتعديل واتصال الأسانيد والتواريخ ونحو ذلك، فهذه الأمور نقلية ليس له فيها إلا مجرد تسليم. أما العام المطبق فحظه من الاجتهاد ما يميز به من يستفتيه، فيختار به من يستفتيه، ولا يمكن أن يختار على أساس الهوى، بل لا بد أن يختار على أساس العلم والورع. طيب إذا أذنت لي سنأتي لمسألة اختيار المستفتي للمفتي، لكن ها هنا مسألة مهمة أيضا: الفتوى هل هي مجرد إخبار بالحكم الشرعي، أو أنها يمكن أن يوظفها المفتي لتكون وسيلة تربوية، بمعنى أنه يؤثر على اختياره الشرعي الفقهي نظرة تربوية للمجتمع من حوله؟ أوضح بمثال إذا سمحتم. يأتي المفتي مثلا فيفتي بأن صلاة الجماعة واجبة، لا لأن الأدلة عنده صحت على هذا، عنده أدلة على عدم الوجوب، لكن لأنه يخشى إذا أفتى بالرخصة أن يتفلت الناس، فتؤثر سياسته التربوية على الحكم الشرعي. هل مثل هذا المأخذ معتبر؟ لا، بالنسبة لهذا النوع لا يحل له أن يفتي على أساس مجرد دواعي التربوية مطلقا، فهذا عمل من عمل الدعاة، وينبغي أن يربي الناس على الأخذ بالأحوط وعلى الأخذ بالمرغوب فيه شرعا، ولا يغير الحكم الشرعي على أساس ذلك. يكون من الأخذ بالأحوط، يبين الحكم الشرعي الذي ترجح لديه فهو مؤتمن عليه، ولا يحل له التفريط فيه، فيذكر الحكم بقناعته ودليله. ولذلك فله ثلاث حالات في الإفتاء: إما أن يفتي بما ترجح لديه هو المفتي، فهذا الذي دل عليه الدليل لدي وترجح لدي من أقواله العلم، وأنا مسؤول عنه شرعا وأعرف أني سأوقف بين يدي الله وأسأل عن هذه الفتوى. طيب. القسم الثاني، الحالة الثانية، أن يفتي بمذهب هو السائد في البلد الذي يستفتيه منه المستفتي، مثلا يعرف أن هذا البلد يسود فيه المذهب الحنبلي أو الحنفي أو المالكي أو الشافعي، فيفتي بالراجح في ذلك المذهب أو المشهور فيه، وذلك لانضباط الناس ولعدم حصول الفوضى. ومحل ذلك في قبل وقتنا هذا الذي هو وقت العولمة وانتشار المذاهب. الحالة الثالثة، أن يذكر أقوال أهل العلم في المسألة ويذكر أدلتهم ويكون هو لا له ولا عليه فيكون بمثابة المدرس. لكن في هذا الوجه الثاني الذي هو الفتية بالسائل معناه خرج عما يعتقد رجحانه شرعا وأفتى بغيره. نعم أفتى. هل يسوغ له هذا؟ يسوغ له ما دام يقتنع أن هذا له وجه شرعي. طب لما لا يسوغ له أن يفتي بما يرى فيه صلاح الناس وأن خالف ما رجح عندهم؟ لا هذا يفتي فيه حينئذ من باب السياسة الشرعية. نعم. بما رأى فيه صلاح الناس في وقت معين ولا يكون لا يخبر بأنه الراجح لديه. ثم مثلا إذا حصلت دافة. نعم. فيفتي بعدم الادخار من لحوم الأضاحي. نعم. ولكن يبين علة ذلك وأنه مرتبط نعم. بواقع لكن هذا غير الاعتبار التربوي الذي كنا نتكلم عنه. نعم. نجد في فتاوى بعض الأئمة أنهم تختلف فتاواهم للأشخاص كما هو معلوم، وجزء من هذا الاختلاف ظاهره أنه لبعد تربوي، أن فلان رأى منه إقبالا على القتل مثلا فأفتاه بكذا. ليس فتوى، إنما هو بيان فقط للحكم الشرعي. ابن عباس جاءه رجل من الخوارج ويعرف أنه جسور على الدماء. نعم. فسأله هل للقاتل عمدا لمن قتل نفسا مؤمنة بغير حق شرعي توبة؟ فقال لا، وقرأ عليه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه فتوى بخلاف الراجح عنده. لا هو بيّن له أن من هو رأى أنه هو إذا تجاسر على الدماء وقتل من غير أي وجه شرعي فإنه قطعا هذه فتوى أنه لا بد أن يحال بينه وبين ذلك ويزر عنه قبل الوقوع فيه. لكن عندما أتاه رجل آخر قد قتل وجاء تائبا فاستفتاه هل لمن قتل نفسا تؤمن بالله واليوم الآخر عمدا عدوانا من توبة؟ قال نعم. أما سمعت قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. طيب هل أفهم من هذا شيخنا الآن أنه لا يسوغ للمفتي أن يدخل هذه الاعتبارات التربوية أو خوفه من انفلات الناس أو خوفه من تجاوزهم فيغير فتواه بمقتضى ما يظن أن في عصمة لهم وإن كانت الأدلة عنده؟ لا بد أن نفهم هنا أن لدينا ما يسمى بالذرائع. نعم. سد ذرائع. طيب. وأن كثيرا من المفتين اليوم يعتمدون على قاعدة سد ذرائع ويتجاوزون فيها الحد. صحيح. والذرائع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ذرائع مسدودة سدها الشارع. انتهينا منها. نعم. مثل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هذه ذرائع سدها الشارع. القسم الثاني ذرائع فتحها الشارع ولم يسدها فلا يحل لنا نحن أن نسدها، كذريعة تجاور البيوت لرؤية الأجانب والاختلاط والمحارم، وكزراعة الكرم لصناعة الخمر، فهذه ذريعة فتحها الشارع وما لنا نحن أن نسدها. القسم الثالث هو الذرائع المرسلة المسكوت عنها، لم يفتحها الشارع ولم يسدها، وهذه راجعة للاجتهاد بحسب الأوقات. ولذلك إذا عرفنا أن الحكم الشرعي مثلا هو عدم وجوب ستر وجه المرأة على المرأة. نعم. وعرفنا أن بعض النساء يتجاسر فيكشف زيادة على ذلك، حينئذ ليس لنا أن نسد هذه الذريعة ونقول لا بل الواجب عليها أن تستر وجهها، نقول الواجب عليها أن تستر ما أوجب الله عليها ستره. ولا يتجاوز في هذا. ولا يتجاوز في هذا من ناحية الوجوب، لأنك تتكلم توقع عن رب العالمين بشيء. أنا أتكلم عن هذا الوجوب. نعم. عن الفتية. لكن قل يحرم على الإنسان النظر على الرجل النظر إلى ما يثير شهوته من الأجنبيات. جي. حتى ولو نظر إلى الوجه فأثار شهوته يحرم عليه مراجعة النظر فيه، إنما لك النظرة الأولى لا تتبع النظرة النظرة، إنما لك النظرة الأولى، وهكذا. طيب شيخنا بالنسبة وهكذا بالنسبة لما ذكرته من صلاة الجماعة. نعم. لا بد أن ينبه الناس إلى أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وأن فيها تضعيفا وإظهارا لشعيرة الإسلام، وفيها تقوية لجمع المسلمين، وما بنيت المساجد إلا لهذا، وما نودي بالصلاة إلا لهذا. نعم. وكثير من الأحكام ما شرعت إلا للجماعة، مثل الجمع بين الصلاتين في المطر، والجمع في السفر، والجمع في المرض، هذه إنما شرعت من أجل الجماعة. فيقول هذا ولا يتجاوزه إلى فيقول هذا ولا يتجاوزه، بل يقول إن المعذور لا تجب عليه صلاة الجماعة، وأن الأصل أن الإنسان يحرص على شهود الجماعة، لما قال ابن مسعود رضي الله عنه في خطبته في صحيح مسلم من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فابن مسعود ذكر في البداية الترغيب لكن عندما وصل إلى الحكم قال ولقد رأيتنا وهذا فعل والفعل لا يدل على اللجوء رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج ولم يقل يجيب ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله أو لم يستدل بقول وإنما استدل بفعل والفعل لا يدل على الوجوب بخلاف القول. طيب تأذن لنا باتصالين يا شيخ ثم نكمل. الأخ خالد من السعودية تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. أهلا وسهلا. تقبل الله منا ومنكم صالحا. شيخ محمد عندي سؤال الله يحفظك. هل المستفتي ملزم بأخذ قول المفتي بمعنى أنه لو سأل المفتي ولم يكن جواب المفتي يعني موافقا لهواه هو لرغبته هل يجوز له أن يتنقل من مفتي المفتي؟ طيب. بارك الله. سؤال آخر. سلام الله. طيب. الأخ سلطان من السعودية. الأخ سلطان. يا سلطان. أهلا وسهلا. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم ومنكم وبارك لكم الشهر الكريم. بارك الله فيك. ويعني أهني يعني أنفسنا أننا بلغنا من رمضان إلى هذه الساعة وأني بلغنا رمضان أعواما عديدة مديدة. تفضل سلطان. سؤالي فضيلة الشيخ, ما الفرق بين الفتوى الشرعية وبينها وبين تبيين الحكم الشرعي؟ أنا ما أدري, عندي خلفية معينة اللي هي أن الفتوى هي تكون محصورة بين السائل والمسؤول والحال والزمان, يعني محصورة في قولهم الحكمة. طيب. يعني حكمة الأمر نفسه, لكن الحكم الشرعي فهو واحد فلا يتبدل ولا يتغير. بارك الله. أحتاج تفسير لها الأمر فقط. إن شاء الله. بالنسبة لأخي خالد أعدك سيأتي سؤالك بعد قليل مع حزمة أسئلة مرتبطة به, لكن سؤال أخ سلطان قريب مما نحن فيه الآن, هل هناك فرق بين الفتوى الشرعية وبيان الحكم الشرعي؟ القرافي رحمه الله ذكر في فروقه الفرق بين القضاء والفتوى, فقال القضاء الإلزام الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام, والفتوى الإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام. طيب. فجعل الفرق بينهما ما يتعلق بالإلزام, لكن ثم فرق آخر وهو أن الفتوى القضاء والفتوى. نعم, أن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي في نازلة مخصوصة لا ترافع فيها, واقعة مخصوصة لا ترافع فيها. أما الإخبار بالحكم الشرعي فيشمل الفتوى والقضاء والتعليم, فكل هذه الجوانب الثلاثة أو الأربعة أيضا بالدعوة كلها والأمر المعروف والنهي عن المنكر أيضا, هذه كلها داخلة في الإخبار بالحكم الشرعي. يعني الفتوى لا تكون إلا في نازلة عين. إيه نعم. مع إدراك تفاصيلها ودقائقها. إدراك تفاصيلها وحال الشخص وحال السائل وبلده ووقته. طيب. الآن اللي اتصل متصل واستفتاك يا شيخنا. إيه نعم, هذه كما ذكرنا على شرطنا السابق أن ما يقال في الشاشات ليس فتوى أبدا وإنما هو تعليم. وإن اتصل متصل بعينه اتصل متصل بعينه وسلام واقعه بعينه لا بد أن نستفسر منه عن حاله وواقعه والواقعة هل وقعت أم لا, وحينئذ تكون فتوى. وهل ينبني على هذا أنه لا يأخذ بما تقول له الآن على الهواء؟ لا, كيف لا يأخذ به إذا اقتنع بأنه الحكم الشرعي, لكن هذا من باب التعليم, مثل ما لو درس شيئا قبل أن يقع ثم بعد ذلك وقع فيه وقد درس حكمه من قبل, فإذا درس في الكلية أحكام الطهارة ثم بعد ذلك عرض له حكم من هذه الأحكام فإنه سيعمل بما علمه من قبل ولا يحتاج للاستفتاء. وكذلك هنا ما نقدمه هو من باب التعليم, فإذا عرضت للإنسان واقعة وكان قد عرف الحكم الشرعي ينزلها على حسب ما عرف. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله كل حكم شرعي هو مؤلف من قضيتين, هو قياس مؤلف من قضيتين, قضية شرعية كبرى مما لا يكثر فيه النزاع, وقضية واقعية صغرى مما يقع فيه النزاع. كمن قال إن هذا من صلى إلى هذه الجهة فقلت له هذه الصلاة باطلة لأنها ليست إلى القبلة, فكل صلاة إلى غير البيت الحرام فهي باطلة. هذا أصل العام. نعم, هذا أصل عام مما لا خلاف فيه, لكن هل هذه الجهة هي جهة البيت الحرام؟ هذه قضية واقعية ويمكن أن نختلف فيها. طيب. بس نسمع الأخ دايز لأنه من فرنسا ثم نعود. الأخ دايز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز المعيوف التميمي معالج بالطب الصيني. يا مرحبا حياك الله. سعودي طبعا موجود الآن في فرنسا باريس. حياك الله. للأسف الفتوى آخر مثل طلع فيه أنا أرى فيه والله أعلم النصارى والناس يفتون كلفت انتباه أصبحت مثل الفن. يعني مثل الشيخ بدون ذكر الاسم عندما قال فتوى إرضاع الكبير. في العصر هذا هل يعقل في رجل يعيش مع مجموعة نساء في العصر اللي حنا فيه الآن بدون ما يكون فيه أحد غيرهم في المجتمع اللي هم يعيشون فيه أولا؟ ثانيا لماذا لم يقل التزويج؟ لما قال زوج واحدة منهم ليش قال إرضاع؟ وكان حيرضع واحدة منهم أو واحدة منهم حترضعه، معناتها أنها متزوجة، معناتها أن في رجل في العائلة، كيف حتنجب بدون لا يكون في زواج؟ فهذا طيب. مثلا عتب على أحد الفتاوى طيب. وفي السابق كان يفتي الشخص ما يفتي عفوي، ياخذ الموضوع يقد تقريبا يمكن بعلم الشيخ الله يبارك له كما قال يعني انه ياخذ فتره طويله عشان يفتي. احنا لا، صار العين اعوذ بالله في يعني لو تبي في الاعلام في التليفون او عن طريق التلفزيون مجرد ما تساله افتالك. نعم طيب ولا لا يا شيخ؟ وصل يا شيخ، كانت مده طويله اول يعني ياخذ له على الاقل اسبوع او الى شهر عشان يفتي في الوضع. طيب فاصبحت الفتاوى الان منها لفت انتباه ومنها احيانا يعني لفت الاضواء او والاخر الشيء الثاني انه عفوي مجرد ما تسأل ورد عليك بدون ما يعرف حوال الشخص أو كما ذكر الشيخ الله يبارك له يعني كلامه كان كله حكم. طيب يعطيك لازم يعرف حال الشخص وكيف وقع الموضوع. جزاك الله خير يا شيخ. ومتى سم فيه نقطة أخرى؟ بارك الله فيكم. بس متى الله خيرا بارك الله فيك. طيب شيخنا أنا أحيانا لضبط السياقات أضطر كذا، نحن عندنا فقرة كاملة يا أخ عبد العزيز عن الفتوى الشاذة وسنناقش بالتحديد موضوع إرضاع الكبير إن شاء الله، فتصبر علينا قليلا حتى نصل إليها إن شاء الله. هل الأصل في الفتوى الشيخ محمد التجديد أو التقليد؟ بمعنى أن المفتي الذي يفتي 30-40 سنة، هل الأصل أن نجد أن معظم فتاوى ثابتة هذا هو الأصوب، ولا أن نجد فيها قدر من التغير مع مراعاة الزمان والأحوال، أو أن هذا لا أثر له أصلا؟ بالنسبة للمفتي المفروض أن يكون على مرتبة من مراتب الاجتهاد، ومراتب الاجتهاد 6. المرتبة العليا هي الاجتهاد المطلق، والمجتهد المطلق هو الذي يعرفه قواعد الأدلة ومراتب دلالتها، فيأخذ المصحف خالي الذهن ويستنبط من كتاب الله مباشرة، أو يأخذ صحيح البخاري أو الموطأ ويستنبط من النص مباشرة. فهذا الآن هو المجتهد المطلق. طيب. وهذا لا وجود له في زماننا مع الأسف، إلا أن يتداركنا الله برحمته ويخرج لنا من هو بهذا المستوى. القسم الثاني هو المجتهد التابع، وهو مثل المجتهد المطلق في شروطه وفي علمه وآلته، لكنه اختار طريقة مجتهد معين فالتزم هذا المذهب. لكن آلته كآلة الأول؟ آلته كآلة الأول. إذن فيما صار تابعا، لكنه جعل نفسه تابعا مع أن له اختيارات خارج المذهب. مثل الأئمة الذين اشتهروا وبلغوا رتبة الاجتهاد ولا يستطيع أحد أن يدفعهم عن المقام الذي وصل إليه السابقون. ابن القاسم لا يستطيع أحد أن يدفعه عن المقام الذي وصل إليه مالك، لأنه لا فرق بين ابن القاسم والشافعي. صحيح. فكلاهما رجل من قريش سمع من مالك وغيره ولازم مالك 20 سنة إلى آخره، لكنه اختار أن يتبع، لكنه اختار أن يكون تابعا. ومثل ذلك حتى من المتأخرين، شيخ الإسلام ابن تيمية في المذهب الحنبلي له اختيارات، ولكن مع ذلك لم يجعل نفسه مجتهدا مطلقا، وإنما ما خرج في آخر حياته عن لا ما خرج عن تقليد هذا، فقط الإمام الشوكاني هو الذي خرج من مذهب الإمام زيد وأعلن خروجه، لكن من سواه من الأئمة بقوا، حتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما خرج عن مذهب الإمام أحمد. وأثر هذا التقسيم على التجديد وال هذا المقام المستوى الثاني. المستوى الثالث مجتهد الترجيح داخل المذهب، وهذا يفتي في الأقوال المختلفة داخل المذهب، يرجح من بينها بحسب الأدلة. والمستوى الرابع مجتهد التخريج، الذي ينظر إلى النوازل الجديدة فيخرجها على قواعد المجتهدين في داخل المذهب. والمجتهد الخامس هو الذي يجتهد في الفتوى، الذي يسمى مجتهد فتيا، معناه يستطيع أن يفتي في النازلة بحسب القواعد والأدلة وبحسب نصوص الأئمة أيضا، ولا يخرج عن لا يخرق الإجماع ولا يخرج من بين سوري الشريعة. هي خمسة أقسام. هذه خمسة، لا السادس باقي. السادس هو المتبصر، الذي يعرف أقوال أهل العلم وأدلتهم ويختار هو ما ترجح لديه دون أن يلزم نفسه بال تبعية لأي مذهب. طيب شيخ، فإذا إذا قلنا إن المقصود بالفرق بين التبعية أو التقليد والاستقلال في الفتوى ما يتعلق بالفتوى الإنسان من عند نفسه أو نقله عن السابقين، يقال النقل عن السابقين أسلم وأكمل، ما دام الإنسان يجد في نفس المسألة أقوالا لمن سبقه ويعلم أنهم في الأغلب أكثر علما وورعا، يكون أحوط له، يكون الأحوط له أن ينقل عنهم. طيب، ولذلك ما إذا ذهبنا إلى هذا الفاصل على غير رضا نذهب إليه ثم نعود إليكم إن شاء الله. أيها الأخوة، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة بعد هذا الفاصل. شيخ، أنا كنت أتكلم عن تقسيم المفتين إلى 6 مراتب وأثر هذا في مسألة تطور المفتي في فتاوى بحيث تتغير أو أنها تبقى على نسق واحد. نعم، بالنسبة للمفتي إذا سئل عن نازلة فوجد فيها لمن سبقه نصا صريحا ولم يجد هو ما يخالفه، فالأصل أن يعزو لمن سبقه وأن يقول هذه المسألة قال فيها الإمام فلان كذا. طيب، فهذا فيه اعتراف للسلف الصالح بفضلهم، وفيه أيضا سلامة له هو وعدم تحمل المسؤولية، لأنه مجرد ناقل، والفرق بين الناقل والمفتي شاسع في الفتوى وتحمل المسؤولية فيها. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. فلذلك لا بد أن يبحث الإنسان أولا هل سبقه أحد من المجتهدين إلى الكلام في هذه المسألة، فإذا وجد أن هذه المسألة فيها قول لفلان أو أفتى فيها فلان من أئمة الدين المعروفين ينقل عنه ويسلم هو. أما إذا كان البحث فيما يتعلق بتجدد الواقع والنوازل فيه، فعلى المفتي في كل نازلة أن يجدد اجتهاده في كل نازلة، حتى لو سئل عنها عن نفس النازلة في اليوم الواحد مرتين عليه أن يجدد الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو بذل الوسع في تحصيل ظن بالحكم الشرعي من الأدلة. طيب، جليا كيف السؤال بطريقة أخرى، الآن إذا جاءنا نستعرض فتاوى مفتي معين فوجدنا أنه طوال 50 سنة من الفتية ما تغير له رأي في أي فسألة سئل عنها، وآخر خلال 50 سنة من الفتية وجدنا أن كثيرا من فتاوى قد كان له فيها قول وصار له فيها قول آخر، هل يمكن أن يقال أن أحد المسارين صحيح والآخر خطأ؟ لا، وأن هذا لا ليس ليس هذا على ليس هذا على إطلاقه، بل من الشرع مسائل ثابتة لا تتغير فيها الفتوى ولا يتغير فيها شيء، أمور محسومة بنص كتاب الله وبنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم، فهذه لا تتغير فيها الفتوى، والثبات عليها من الثبات على الدين، يعني محمود وليس مذموما. طيب، أما ما يتعلق بالنوازل المتكررة والأمور المتجددة فلا شك أن المفتي من واجبه أن يجدد اجتهاده، وليس معنى ذلك أن يبطل الماضية. فعمر بن الخطاب عندما حكم في المشتركة في المرة الأولى ومنع الإخوة الأشقاء وورث الإخوة لأم وسكتوا، تكررت المسألة في العام القادم فغيره، فقال له الإخوة الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فقال: أعيدها علي. فأعادوا عليه ما قالوا، فقال: ما أجد لكم إلا هذا الثلث أنتم فيه والإخوة لأم سواء، فاشتركوا فيه كأنهم إخوة لأم، والإخوة لأم قاعدتهم في الميراث تختلف عن قاعدة الإخوة الأشقاء، فذكرهم وأنثاهم سواء، ليس فيهم تضعيف. طيب، فعمر جاءه الأولون فقالوا: منعتنا في العام الماضي. فقال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ولذلك قال في كتابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. طيب، ورجعات الأئمة مشهورة، الشافعي له المذهب صحيح القديم والمذهب الجديد، والإمام مالك عددت له في المدونة والعتبية 198 مسألة رجع فيها، يعني إذا كان له هذا دأب الأئمة. نعم، أبو حنيفة له ما يسمى بالوجه الرواية والنوادر، والإمام أحمد أحصاله وأبو يعلى 13 مسألة له في كل مسألة منها 10 روايات. معنى الذي يلزم قولا واحدا هذا يساء أظن بعلمه ابتداء، يعني ما فتاوى هي لا، إذا كانت سنة. إذا كانت في الثوابت الشرعية يحسن بها الظن، يفتي ولا في كل شيء. لا، طيب، بالنسبة صعب جدا أن يكون ندع هذه النقطة شيخ. أنت لفتني في قولك أن الصحابة ما سألوا إلا عن 13 مسألة، أنا أحب أن أسأل عن المساحة المفترضة للفتوى في حياة المسلم. أحيانا بعض الناس تشعر أنه يصيبه وسواس فيستفتي في كل شيء، فهل مثل هذا من التدين والحيطة؟ يعني تجد أسئلة عن حكم الشاي والقهوة، سؤال عن حكم ربط حزام الأمان، سؤال عن حكم الردع على الببغاء إذا سلم، سؤال عن كذا، فهل هذا علامة تورع دين أو هو نوع من الوسوسة؟ لا شك أن المبالغة في كل شيء مذمومة، وأن كل فضيلة هي بين رذيلتين هما الإفراط والتفريط. نعم. والمنهج الشرعي هو المنهج المعتدل والوسطي الذي ليس فيه إفراط ولا تفريط. طيب. فالإنسان إذا وقع به ما يجهل حكمه لزمه أن يسأل، فقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فكل ذلك يقتضي أن يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا إذ جهلوا فإنما دواء العي السؤال. فالإنسان إذا جهل سأل. طيب. وإذا لم يجهل فليس له أن يسأل، بل السؤال عن المعلوم مذموم. طيب. والذي حتى نفصل هذا المسألة، لكن معنا اتصال من قبل من ليبيا دولي، فتسمح لنا أخذه ثم نعود. الأخ أبو فارس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك الدكتور عادل وشيخنا الددو على وضع على عرضه الرائع، وما زلنا ننتظر زيارتكم. سؤالي ما يتعلق بالهلال، الاكتاف الهلال وهو موضوع. نعم. نريد أن نسأل الشيخ عن أن الفلكيين قالوا لنا إنه إن هلال رمضان هذا العام يمكث ثمانية دقائق وتتعذر الرؤية حتى بالمجهر، فكيف تأتي لنا دورة وتقول إننا رأيناه وإن بعض الأشخاص قد رأوه في بلادنا؟ ما هذا؟ طيب واضح. نأخذ أيضا أبو زياد من السعودية. تفضل أبو زياد. أبو سؤال. أبو زياد مع أبو زياد معنا؟ كأنه صرف. طيب نأخذ جوابا على موضوع الهلال هذا على بإجازة يا شيخ محمد. بالنسبة لقضية الرؤية، هي الأصل في إثبات الأهلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الرؤية بالعين، الرؤية بالعين أو بالأجهزة، لكن المهم الرؤية هي الأصل في إثبات الأهلة. لكن الحساب هو قرينة، وهذه القرينة مختلف فيها بين الناس اليوم على ثلاثة أقوال. القول الأول اعتبارها مطلقا كاعتبار أوقات الصلاة بالساعة، والساعة مجرد قرينة، أنت لم ترى زوال الشمس ولم ترى غروبها ولم ترى طلوع الفجر واعتمدت على الساعة، وهذا المنهج السائد اليوم فيما يتعلق بأوقات الصلاة. صحيح. هو اعتبار الحساب، حتى في الحرمين في كل المساجد ينظرون إلى الساعة ولا ينظرون إلى غروب الشمس وطلوع الفجر غالبا ولا زوال الشمس. أما ما يتعلق أما القول الثاني فهو عدم اعتبار الحساب مطلقا فيما يتعلق بالأهلة، وهذا قول شاق صعب، لأن علم الحساب تطور وتخصص فيه قوم وأصبح له مراصد وأجهزة كثيرة، وعلمه قطعي، وهنا تقريبا هو قطعي بالقطع العادي وليس قطعي بالقطع العقلي أو الشرعي. القسم القول الثالث وهو الذي أختاره هو التوسط في الأمر، فلا نرفض الحساب مطلقا ولا نقر ولا نعتمد عليه مطلقا، معناه أن نعتمده في الدفع دون الاستحقاق. إذا قال أهل الحساب لم يولد الهلال ولا تمكن رؤيته، فإننا لا نقبل قول من قال إذا قالوا لم يولد واضح، لكن قولهم لا تمكن رؤيته هل هذا يمكن أن يكون مقطوعا به أيضا؟ أي نعم، هم بحسب ما لديهم من الوسائل يعرفون القدر الذي يفضل من القمر عندما تقابله الشمس، قدر الذي يفضل يعرفون قدره بالضبط، والقدر الذي يمكن أن يرى بالمجهر أو بالعين المجردة يعرفونه بالضبط. فلذلك إذا شزموا بأن الهلال لا يمكن أن يرى كالذي ذكره الآن مكذب من رآه الأخ السائل. لا، هو الآن ذكر أنهم ذكروا أنه يبقى بعد غروب الشمس 8 دقائق، ولا يمكن دقائق أن يرى. يمكن فيها، هو قال أنهم قالوا يبقى كذا ولا يمكن أن يرى. إذا قالوا لا يمكن أن يرى هذه قضية ثانية، إذا قالوا لا يمكن أن يرى فالذي أراه أنه يعتمد على قولهم في الدفع، في الدفع. لكن إذا قالوا إنه ولد وتمكن رؤيته لا يقتضي ذلك رؤيته، لأن الإمكان ليس مقتضيا للوقوع. صحيح. طيب، لكن عدم الإمكان رافض للوقوع، فهذا القول الذي اختاره أن يعتمد الحساب فيما يتعلق بالإنكار النفي دون لا يعتمد في الإثبات. نعم. طيب نرجع شيخنا إلى مساحة الفتوى في حياة المسلم. الآن قضية الاستفتاء في كل شيء تفضي أحيانا إلى أن مشروعات تنموية وحضارية وأشياء تتعطل في حياة الناس بسبب هاجس الفتية، أن الشخص لا يريد أن يخطو خطوة للأمام حتى لابد أن يقول له شيخ أن لك أن تخطو هذه الخطوة. هل هذا داخل فيما تفضلتم به من هذا من العنت ومن شأن أهل الكتاب ما كان موجودا لدى اليهود عندما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة فسألوا موسى ثلاثة أسئلة. لا بد أن تعين لهم البقرة. هم لو ذبحوا أي بقرة أجزأهم، لكن سألوا أولا، حددت لهم بالوصف بين وصفين، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ثم سألوا عن لونها فحدد لهم أنها صفراء وفاقع اللونها تسر الناظرين. ثم سألوا عن عملها فحدد لهم أيضا. هل يمكن أن يبنى عن هذا على هذا أن الفتوى ينبغي أن تكون بعدية لا قبلية؟ يعني أن يستفتي الإنسان إذا وقع له شيء يظن أنه لا ينبغي أن تكون قبل أن لا ينبغي أن تكون قبل الإقدام على الفعل. ولا تقف ما ليس لك به علم. لا بد أن يكون الإنسان يقف العلم فيتصرف على أساس الدليل. لكن معنى هذا أن الإنسان الأصل فيه عدم التشكك وعدم التحرج، وأن الأمور التي الأصل في الأشياء الإباحة، وأنه إذا عرض له ما يمكن أن يكون محرما شرعا ويمكن أن يكون فليسأل عنه. إذا مثلا إذا أقدم على صفقة يمكن أن تكون ربوية ويمكن أن تكون حلال، يسأل قبل أن يقدم على الصفقة. لكن كما ذكرت السفر أو ربط حزام الأمانة، الأصل في الحركات هذه والأفعال الجواز، فلا يسأل عنها إلا إذا سمع أن بعض الناس يرى حرمتها، حينئذ يسأل لموجب. لكن قبل ذلك الأصل في مثل هذه الأشياء الإباحة. ولذلك قال ابن قدامة رحمه الله في الروضة: الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على أصل الإباحة. هذا والمسألة فيها كلام الأصوليين كثير. نعم. طيب، ما تفضلتم به من مسألة التحرج من الفتية وأن أجراكم على الفتية أجراكم على النار، ألا ترون أن هذا التركيز على هذا المعنى يضر بحياة الناس؟ لأنه إذا صار أن كل من له شيء من المشاركة العلمية اليوم ابتعد عن الفتوى لأنه فعلا لم يبلغ هذه المراتب العالية وكذا، بقي الناس ولم يجدوا من يفتيهم. لا، نحن لن نخاف الآن الحمد لله من عدم وجود من يفتي. نحن نخاف الآن من كثرة من يفتي ما شاء الله. فلا تخاف من هذه. لا بد أن نركز على الورع في الفتوى. الورع هو أساس كل شيء. ولذلك قال مالك: فإن لم تجتمع فورع عاقل. فبالعقل يسأل وبالورع يكف. الورع هو الذي يقتضي من الإنسان أن يخاف أن يقول على الله بغير علم، وأن يخاف أن يكتب عليه ذنوب غيره، وأن يخاف أن يبيع آخرته بدنيا غيره فيعصمه من ذلك. نعم. فلذلك الورع لا بد من تركيزه في الناس تربويا، ولا بد من تركيزه علميا. وقد كان سلفنا الصالح هكذا يفعلون. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تروى عنه الفتوى منهم إلا 18 حسب إحصاء ابن حزم، و 21 حسب إحصاء النسائي. والتابعون أيضا كانوا يتحرزون من الفتوى. فمالك يذكر عن فقهاء المدينة السبعة مشهورين من التابعين أنه كانت النازلة الواحدة تأتي أحدهم فيردها إلى صاحبه حتى ترجع إلى الأول. إلى الأول. نعم. شيخنا، هو الورع متفق عليه وعلى ضرورته، لكن أحيانا تشعر أن هناك تهويلا في موضوع الفتوى إلى حد تجد أن جميع الآن من يفتونهم ليسوا أهل الفتوى، بالتالي كان عليهم بناء على هذا أن يسكتوا، وبالتالي بقي الناس في ضيق. يعني دعني من كون الناس يتجرؤون الآن، هذا واقع موجود، لكن كتأصيل للمسألة إذا قلنا لا يفتي إلا من كان هكذا، وأن الأصل في الإنسان أن يجتنب الفتية، وأنه ثم إذا افترضنا أن الناس أخذوا بهذه النصيحة، ماذا سيكون واقع الناس؟ سيكون واقع الناس أن يذهبوا إلى المراجع، أي الأشخاص الذين هم أهل الفتوى. سيتورعون أيضا لأنهم يتورعون. الحمد لله، لا بد أن يوجد حل. فمالك سئل عن 42 مسألة فقال: في 38 منها لا أدري. فقال وقال له رجل أتاه من خراسان سأله عن مسألة فقال: ما حكم كذا؟ قال: لا أدري. فقال: أهل خراسان بعثوني أسألك عن كذا. فقال: ارجع إليهم فقل لهم أبو عبد الله يقول لا أدري. وكان يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه وقول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وقد قال ابن دريد: من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. قد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء: نصف العلم لا أدري. والأولون ما كانوا يتجاسرون على الإفتاء في كل شيء، وينبغي أن يتخصص كل قوم فيما يحسنون. ففي عصر بني أمية صدر مرسوم من الدولة أن لا يفتي في أمور الحج إلا عطاء بن أبي رباح. نعم. طيب، دعني لضيق الوقت أحرر هذه المسألة. هي القضية الآن ليست في قضية أن أفتي فيما لا أعلم. أنا طالب علم، درست بعض الأشياء، تعلمت بعض الأمور، إذا سيطر علي هاجس الخوف من الفتية فمعناها أن حتى هذا القليل الذي عندي لن أفيد به أحدا حولي. بلا، تفيد به في نطاقك الضيق، لكن تعلمه وتنطلق في التعليم. أما الفتية إذا جاءت نازلة فأحلها إلى أهلها. وقد كان الإمام المنذري وهو من هو في مقامه في الفقه والحديث والأصول في مصر، فلما دخل العز بن عبد السلام امتنع من الفتوى. وكذلك أبو موسى الأشعري قال لأهل العراق أن لا يسألوه وفيهم صاحب السواد والسر والوساد والسواك والنعلين، يقصد عبد الله بن مسعود. فإذا كان في البلد من هو أعلم من الإنسان فلا ينبغي إلا أن يقيل إليه. لا تشجع على الشخص أن يقول والله عندي مجلس للفتية مثلا أو عندي برنامج، لا مجلس التدريس، مجلس التدريس هو عمل يجعله تدريسا وتعليما ولا تجعله فتية. يعني ترى أنا نحن أخشى المسألة شكلية يا مولانا. أنا الآن ما أفتي طيب أبدا. طيب أتصدر أنا ومن النادر جداً من النادر جدا أن أصدر فتوى لشخص معين لا يستطيع أن يتصل بغيري في واقعة معينة قد خبرتها وعرفتها. طيب لو تصدر لكن أعلم إنسان وعلم ما تعلمته، تصدر إنسان وجعل يفتي ما شاء الله، فإذا أنكر عليه قال أنا أعلم ما أفتي، ما في مشكلة. إذا كان يشرح ولا يبين لفلان، لا يقول له هذه النازلة حكم الشرع فيها كذا، بل يقول هذه المسألة فيها يمكن أن تكيف كذا ويمكن أن تكيف كذا، وإذا كيفت على كذا فيها كذا وكذا من الأقوال والأدلة كذا وكذا، والراجح في هذه المسألة كذا، وإذا كيفت على كذا فهي محل إجماع، وإذا كيفت على كذا فهي محل خلاف بين المذاهب، وإذا كيفت على كذا فهي يعرض فقط وهكذا، فيبين له ويشرح. طيب حتى نختم الحلقة على وشك، هل يمكن اعتبار الفتوى مصدر علمي يبني الإنسان درسه الفقهي على جمع الفتاوى وقراءتها واستيعابها؟ هذا علم من علوم الشرع، هو علم النوازل، لكن لا يكون وقد اجتهد فيه عدد من الأئمة وجمعوا فتاوي العلماء، وحتى بعض العلماء بذواتهم جمعوا فتاويه بكتب، مثلا ابن رشد جمع فتاويه، وكذلك الشاطبي عدد من العلماء جمعوا فتاويهم كالنووي وابن الصلاح، وبعضهم جمعت له فيما بعد. شيخ الإسلام ابن تيمية ما جمعت فتاويه إلا في القرن الذي نحن فيه، وكذلك مع أنه قد جمع له من قبل الفتاوي المصرية وفتاوي الفتاوي الكبرى، وهذه مجموعة من قبل بعضها في حياته أو حياة طلابه، واختار منها البعلي اختياراته. طيب شيخنا سنضطر اضطرارا إلى أن نقف عند هذا الحد، بقي لنا حديث طويل عن المفتي وعن المستفتي وعن قضايا متعلقة بالفتية في الحلقة القادمة وبعدها إن شاء الله، فتأذن لنا أن نختم الآن. أيها الأخوة والأخوات، نقف عند هذا الحد من الحديث عن الفتوى، وسنواصل الحديث عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة. ننتظر أسئلتكم وإضافاتكم على برنامج أو على بريد البرنامج mafaheem@forshabab.tv، وستجدون إن شاء الله الحلقات تنزل بشكل يومي على الإنترنت، وسنخبركم بالعنوان والموقع لاحقا بإذن تعالى. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.